القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير، برنامج من إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة الكاتب الصحفي الراحل أنيس منصور، وهو من أشهر الأسماء في بلاط صاحبة الجلالة الصحافة، وهو تلميذ العقاد وصاحب أروع كتاب تأريخي عن العقاد وصالونه، في صالون العقاد كانت لنا أيام. ترى ماذا يحتوي بريده من مراسلات؟ تعالوا بنا لنطالع معا بعض ما أرسل إليه. في بريد أنيس منصور رسائل من أعلام الفكر والشعر والإذاعة وكبار الساسة، وهذه رسالة من المفكر الأستاذ السيد ياسين بتاريخ 8 سبتمبر عام 2009. يقول فيها الكاتب الكبير أنيس منصور: باعتباري قارئا محترفا منذ مطالع الصبا والشباب، تابعت كل كتاباتك منذ البدايات الأولى إلى الآن بإعجاب شديد، وخصوصا القدرة على تبسيط أعقد الأفكار بأسلوب سلس يفهمه الكافة. أشكرك على كلماتك الرقيقة التي ستحتل مكانا رفيعا في الكتابات التي تعرضت لتقييم محاولات الفكرية. إمضاء السيد ياسين. وعندما نشرت جريدة الأخبار في 16 أغسطس عام 1970 نبأ نصه: أنيس منصور نجا من الموت بمعجزة، كان يسير تحت عمارة بمنطقة ميامي بالإسكندرية عندما سقط فوقه حجر كبير أصابه في ذراعه فقط. أرسل إليه الشاعر عبد الله بن يحيى العلوي ممثل اليمن لدى منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الأسيوية بالقاهرة تهنئة شعرية يقول فيها: سلمت لأهلك والعائلة من الموت والصخرة القاتلة، وعشت برغم العدا حقبة وعاشت مواقفك الباسلة، فعش يا أنيس لأمثالها فمثلك شخصية فاضلة. وفي بريد أنيس منصور خطاب طريف يعتذر فيه إليه وزير الثقافة الأسبق الدكتور أحمد هيكل، وهو مؤرخ بتاريخ 23 مايو عام 1983. يقول فيه: أخي الحبيب، تحية وسلاما وشوقا وبعد، فقد ملأت قلبي فرحة وثقة كما ملأت عقلي خبرة وتجربة حين تفضلت علي بإهدائي كتابك القيم في صالون العقاد. ولا أكتمك أيها الأخ الكريم أني كنت قد أحسست بكثير من الإحباط والاستلاب حين علمت من أصدقاء كثيرين أنك قد أهديت كتابك إليهم، وحين رأيت أني لست من هؤلاء الأصدقاء الذين يذكرون حين يصدر لك عمل عظيم كهذا العمل. والآن أعتذر إليك عن هذا الإحساس الذي ظلمتك به دون أن أدري، ولكن الأخ الصديق فتح الإبياري سامحه الله قد أخر توصيل الهدية الثمينة إلي، ولك كل الحب من أخيك أحمد هيكل. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.